تفسير الآية 11 من سورة محمد يقول تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي ذلك الفعل الذي فعلناه بالفريقين، فريق المؤمنين حيث نصرناهم وأسعدناهم في دنياهم وأخراهم، وفريق الكافرين حيث أتعسناهم وعذبناهم ودمرناهم فيهما، بسبب أن الله هو مولى الذين آمنوا، أي الذي يتولى كل أمورهم فيديرها لهم على أكمل وأسعد وجه. ومن يتخذ الله تعالى دائما وليا، أي وليا لأمره، فهنيئا له، إذ سيوفر له الرعاية كلها والأمن كله والعون كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها. أما الكافرون فليس لهم بالقط أي ولي مثل الله تعالى مالك الملك، أي من يتولى أمرهم على أكمل وجه، ولا من ينصرهم عليه وينقذهم من عذابه لهم، وبالتالي فليس لهم أي شيء من هذا الخير، بل لهم حتما تمام الشر والعذاب والتعاسة في دنياهم وأخراهم.